الحمد لله والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر صلاة التطوع. قال: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا الحسين بن الوليد عن شعبة عن النعمان بن السد عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة لله في كل يوم تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو بكر: هذا مفسر في خبر آخر: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. قال: وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا صلاة. قال: وروينا عنه أنه قال: لا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وروينا عنه أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال: وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى عام الفتح 8 ركعات، وقال: صلاة القاعد على مشتف على من ويتطوع في السفر ويصلي على راحلته في السفر على أي جهة توجهت فيه الوتر وغيره إيماء. قال: يجعل السجود أفضل مع الركوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي من الدين. يقول أبو بكر بن المنذر: باب ذكر صلاة التطوع. يقول: وأسند أم الحبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى 12 ركعة لله في كل يوم تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه فضل التطوع وفضل المحافظة على 12 ركعة. ثم قال: هذا مفسر في خبر آخر، أي قد جاء في خبر آخر يفسر هذه الركعات. قال: 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح. وهذه هي التي تعرف عند العلماء بالسنة الرواتب، وهي المتعلقة بالفرائض. السنن المتعلقة بالفرائض، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويديمها إلا إذا سافر، فإنه إذا سافر لا يصلي إلا ركعتي الفجر فقط. فهذه الشمس عند عتورة عند العلم بسم الرواتب، وتفضل السفر إلا ركعتي الفجر. ففيه هذا الحديث الترغيب في المحافظة على هذه الصلوات. وهذه الصلوات أو الـ 12، طبعا 4 قبل الظهر في حديث أم حبيبة زيادة على حديث عائشة، فإن عائشة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 قبل الظهر، أو يصلي ركعتين قبل الظهر ركعتين بعده. أم حبيبة أثبتت 4، وإن جاء عن عائشة شاهد لهذا. وابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر أيضا 10 ركعات، لكن هذا هو المحفوظ، 12 ركعة لحديث أم حبيبة، ومن معه علم فالمثبت مقدم على النافي، والمثبت عنده علم زائد على النافي. فالثابت والصحيح أن الرواتب 12 ركعة. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة. وهذا حديث عام يدل على أن السنة الأفضل تصلى في البيت، فهي الترغيب في الصلاة في البيوت، وبيان بأن أفضل السنة في البيوت، وهذا حديث عام: فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأن استثناء فرع العموم. فلما استثنى المكتوبة دل على أن ما سواها أفضل في البيت. ولذلك استدل بهذا الحديث بعض العلماء على استحباب صلاة القصر في البيت ونحو ذلك، وإن كان هذا في نظر. وذلك الصحيح والله أعلم أن ما شرع جماعة فإنه يستحب أن يصلى جماعة إلا ما وجب طبعا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها مسلم تقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي، ثم يخرج فيصلي بالناس العشاء، ثم يدخل فيصلي في بيته ركعتين. فأثبت رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي في بيته، وإن كان ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد لكنها أحاديث يسيرة، وكان كثير من العلماء يستحب الصلاة في البيت، لا سيما سنة المغرب، حتى كان عمر رضي الله عنه يحلق الناس بالحصباء إذا رأيهم يصلون الراتب المغرب بعد المغرب في المسجد، ويقول هذه صلاة البيوت، هذه صلاة البيوت. وقوله روينا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قوله لا صلاة إلا المكتوبة، وفي جاء في حديث آخر لا صلاة إلا التي أقيمت. هذا الحديث أيضا عام يدل على المنع من أن يبتدئ الإنسان صلاة بعد إقامة الصلاة. وقول فلا صلاة نفي لهذه الصلاة، ولا فرق بين أن يخشى فوات الركعة الأولى أو لم يخشى، لأن يعني الحديث عام، وسواء الركعة أو لم يركع لعموم الحديث. أي إذا أقيم الصلاة فإنه لا يبتدئ الصلاة باتفاق العلماء، وإنما اختلف العلماء في استدامة الصلاة، إذا شرع الإنسان في الصلاة قبل أن تقام الصلاة هل يقطع أم لا يقطع. ظاهر كلام المنذر أنه عام، أن كل من كان يصلي فإنه يقطع الصلاة بعدما تقام الصلاة، سواء ركع أو لم يركع، سواء خشي الركعة الأولى أو لم يخشى. ويعلون ذلك بهذا الحديث ويقولون إن ما يفوت مع الإمام أفضل مما يأتي به، ما يفوت مع الإمام أفضل مما يأتي به، لا سيما تكبيرة الافتتاح، فإنها تكبيرة جاء في ثوابها على حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسدل أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين أقيمت الصلاة فرأى أناسا يصلون فقال أصلاتان معا، ومر على رجل فقال الصبح أربعا. قال هذا الحديث عام، الحديث ليس فيه أن الرجل ابتدأ سنة الفجر بعد إقامة صلاة الفجر، قال الصبح أربعا، قال هذا كالإنكار له. وهذا كما ذكرنا له حالا، الأولى أن يشرع في صلاة بعد الإقامة، فهذا لا يجوز باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة لا يجوز، وهم ذهب أبي هريرة بن عمر قد ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أن يبتدي. الحالة الثانية كما ذكر أن تقام الصلاة وهو في نافلة، فظاهر الكلام من المنذر رحمه الله أنه يقطعها لعموم الحديث. قال فإذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، قال ولا صلاة نفي لجميع الصلاة. وعلى هذا فإذا أقام المؤذن الصلاة، أقام المؤذن للصلاة فإنك تقطع، إنك تقطع. هذا على ما ذهب إليه المنذر رحمه الله. وقال بعض العلماء إذا أقيم الصلاة فإنه يتمها خفيفة إن ركع، قال لأنه إن ركع فأدرك الصلاة، إن ركع فأدرك الصلاة، إن الصلاة تدرك بركعة، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصلاة ركعة فأدرك الصلاة، قال فإن ركع فأدرك الصلاة النافلة هذه التي يصليها فيتمها خفيفة. استدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل المسجد وهو يخطب قال صل ركعتين وأوجز فيهما، مع أن استماع الخطبة واجب، قالوا فدل على الإيجاز. وقال بعض العلماء بل إذا فرغ من ركعتين فإنه يتمه خفيفة، أما إذا لم يركع الركعة الثانية فلا يتم يقطعه. لماذا؟ قال لأنه إذا ركع الركوع الثاني لم يبق عليه من الصلاة ما يسمى صلاة، فإن أقل ما يسمى صلاة كم؟ ركع. وهذا رجل صلى سنة ثم ركع ركع فرس الركوع الثاني أقام الإمام الصلاة، أقام المؤذن الصلاة، هنا كم بقي؟ هل بقي معه ركعة ولا أقام ركعة؟ أقام ركعة، فما بقي معه لا يسمى صلاة فيتمها خفيف. أما إذا لم يركع، إذا بقي عليه ركوع فإنه قد بقي عليه الصلاة، لأن أقل صلاة ركعة، ولأن الصلاة تدرك بركعة. وهذا أظهر الأقوال والله أعلم. وأذكر أنه اختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه. ولذلك نقول إذا أقيمت الصلاة وقد ركعت الركوع الثاني فإنك تتمها خفيفة، وإن لم تركع الركوع الثاني من النافلة تصليها فإنك تقطع الصلاة لعموم الحديث. وإلا فإن الظاهر من الأدلة هو عموم القطع، الظاهر من الأدلة القطع، أنه ليس هناك ما يدل على استبقاء الصلاة واستكمالها وإنما هي معاه، وإلا فإن الظاهر والله أعلم القطع. لكن صار بعض علماء هذا القول من باب الجمع ومن باب ألا يفوته إيش ما صلى، ويكون باب إبطال الصلاة إبطال الأجر، فقال إذا ركع ركوع الثاني ما بقي عليه شيء يسمى صلاة فيتمه خفيف. وفي الغالب أن ما بقي عليه لا يؤخره حتى عن تكبيرة الإحرام، فلا يفوت إلا شيء يسير إن فات، وهذا أظهر أقوال الله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وروينا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى والنهار مثنى، كما ذكرنا أن ابن المنذر يضمن أحاديث كثيرة في ضمن المتن ويذكرها ولا يذكرها بالإسناد. وروينا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل فقد ثبت في ذلك في الصحيحين أن صلاة الليل مثنى مثنى، وتلك ذلك في الصحيحين أن صلاة الليل مثنى مثنى، وقول عامة العلماء، ولم يصاب بذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، فإن صلاة الليل مثنى مثنى بنص النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله، فإنه لا يسأل عنه قط أنه صلى في الليل 4 ركعات، ما كان يصلي إلا ركعتين. وأما النهار فعلى ما ذهب إليه المنذر رحمه الله أن كذلك النهار مثنى مثنى، فليس فلا يصلى 4، صلاة الليل مثنى مثنى استدل بهذا الحديث، استدل بهذه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال: ولأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين ركعتين في نهاره وفي ليله، وهذا مذهب الحسن مالك والشافعي وغيرهم. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز في النهار 4، يجوز في النهار 4، واستدلوا ببعض الأحاديث العامة كقول النبي عليه الصلاة والسلام: 4 قبل الظهر لا تسليم فيهن تفتح لها أبواب السماء. قالوا هذا نص، 4 قبل الظهر لا تسليم تفتح، وإن كان حديث فيه ضعف بل لا يصح، ولكن استدلوا ما هو أظهر من هذا الحديث الضعيف، قالوا بمفهوم عموم قوله صلاة الليل مثنى مثنى، قال: لأن لفظ النهار شاذ، المحفوظ من الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة النهار فشاذة لا تصح، هذا علّه الحفاظ. قال: فمفهوم قوله عليه صلاة الليل مثنى مثنى، مفهومه أن صلاة النهار ليست مثنى مثنى، وأنه يجوز أن تصلى إيش 4، يجوز أن تصلى 4، أخذون باب المفهوم. قال: واستدلوا أيضا على فعل الصحابة، فقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى في النهار 4 بتسليم واحد، ثبت عن مسلم صحيح. قالوا: ففعل الصحابة أو فعل بعض الصحابة ومفهوم حديث صلاة الليل مثنى مثنى، وما جاء أيضا عن بعض الصحابة كان في سنها فيها شيء من الضعف، تدل على أن النهار يجوز أن تصلى 4، وأما الليل فقد جاء فيها النص عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث متفق عليه، وأما ما ذكر المؤلف من هذا الحديث ففي ضعف، وهذا مذهب إسحاق والأوزاعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. صوم 3 أيام من كل شهر، سيأتي كلام عنه في الصيام، وصلاة الضحى، ونوم على وتر، فيه فضيلة صلاة الضحى، فضيلة المحافظة عليه، فضيلة المحافظة على صلاة الضحى. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحافظ على صلاة الضحى، قال: لأنه كان يخشى أن يفرض ذلك أو أن يشق على أمته، فكما قالت عائشة: ربما يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وهو يحبه خشية أن يشق على الناس. فقد جاء في صلاة الضحى أحاديث كثيرة في فضيلتها، بل سماها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين. ونوم على وتر، وهذا إرشاد لأبي هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، فكان رضي الله تعالى عنه ينام أو يوتر ثم ينام، وسيتكلم عليه الشيخ سيتكلم. قال الشيخ: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الضحى عام الفتح 8 ركعات، صلى عام الفتح، أي هذا أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء: هي صلاة الفتح، وهذا فيه نظر، كونه صلاة فتح تحتاج إلى دليل. نعم هو صلى في الضحى، لكن هل يدل هذا على أنه صلاة فتح؟ هذا فيه نظر، ولكن الصحيح أن ما صلاه يوم الفتح كان صلاة الضحى، وهذا يدل على ثبوت صلاة الضحى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها نفي والإثبات، قالت: ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى قط، ثم أثبت أنه كان يصلي الضحى 4، فقالت: أولا بحسب علمها، ثم بلغ عن أم سلمة وعن غيره من أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى فأثبتته، ليس هذا تعارض. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد، طبعا صلاة الضحى يرتد وقتها من ارتفاع الشمس قيل روح إلى زوال الشمس، وأفضلها حين تربض الفصام، حين يشتد الحر الضحى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين تربض الفصام بشدة الرمضاء، قامت الفصال هذا صغار الإبل تقوم الأرض من شدة الرمضاء، وهذا يكون في منتصف الضحى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهذا الحديث عام يعم العاجز وغير العاجز، يعم المعذور وغير المعذور، وليس هو في المعذور فقط، وليس هو في غير المعذور، بل هو عام ويعم الفريضة وغير الفريضة. فصلاة القاعد على النصف صلاة القائم سواء كان في الفريضة أو في النافلة، وسواء قدر على القيام أو عجز عنه. مثال ذلك: رجل صلى قيام الليل قاعدا مع القدرة، نقول على النصف صلاة القائم، صلى الفريضة قاعدا عن عجز لألم في رجله، نقول على النصف صلاة القائم. الدليل الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على قوم من يصلون وهم قعود من مرض، يصلون وهم قعود من مرض، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فهؤلاء معذورون، مع ذلك إيش جاء فيهم هذا الحديث. لكن الصحيح أن الحديث على عمومه، أن الحديث على عمومه. نعم، من كان يصلي قائم فإن الله يكتب له جل وعلا ثوابا، لكن هل هو يقوم مقام الصلاة صلاة القائم؟ نقول لا. فالذي أعجزه الله جل وعلا يقول يعني النساء اليوم تمتنع من الصلاة يوم الحيض، هل تكتب لها أجر الرجل في صلاته؟ نقول لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لما أتى الفقراء قال: يا رسول الله يعني نصلي كما يصلون عن أغنياء ونصوم كما يصومون ولهم فضول أموال يتصدقون بها، فقال النبي عليه السلام: سبحوا 33 وكبروا وأحمدوا 33 وكبروا 34 تسبقونه. فعلم الأغنياء ففعل، قال: يا رسول الله علم أخواننا الأغنياء ففعل. ماذا قال؟ هل قال لكم أنتم لكم الأجر كامل بنية، يعني لكم طالما أنتم تنويتم أن تنفقوا في سبيل الله وغير ذلك لكن عجزتم؟ قال لا، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يستوي من فعل بمن لم يفعل. وإن كان الله قد يثيب من كان إيش قادر، من كان من عادة أن يفعل ثم عجز عن ذلك لمرض أو سفر، لكن هذا الحديث عام. قال شيخ: ويتطوع في السفر. وكلام المؤلف هنا عام، تطوع كل التطوعات، أي يصلي الرواتب ويصلي الضحى ويصلي قيام الليل ويصلي سنة الوضوء ويصلي كل النوافل حتى الرواتب. واستدل ابن المنذر وغيره بأفعال الصحابة، قال: فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتنفلون في السفر، قد جاء عن علي عن عمر وعن ابن مسعود وعن جابر وعن أنس وعن عباس وعن أبي ذر، بل قال الحسن البصري رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، هكذا ينقل الحسن. وهذا قوله قول أكثر أهل العلم عن أن النوافل كلها تصلى حتى الرواتب، ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق. وقال بعضهم العلم: لا يتطوع بالنهار ولا يصلي الرواتب، وإنما يتطوع بالليل قيام الليل فيصلي الوتر والفجر، وأما الرواتب والصلوات النهارية فإنه لا يصليها. قال لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان ابن عمر سافر لم يصلي الرواتب إلا سنة الفجر. وقال رضي الله تعالى عنه ابن عمر لما رأى من يصلي في السفر النافلة يتنفل، قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه الحديث متفق عليه، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر أي في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وذكر رضي الله عنه عمر وعثمان وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا ابن عمر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل عن الخلفاء الأربعة أنه صاحبه في السفر ولم يكونوا يتنفلون إلا قيام الليل، حديث متفق عليه. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي لا يترك القيام ولا ركعتي الفجر، وهذا قول واضح الأقوال وهو الصحيح. وأجاب بعضه القول عما استدل به الأولون بأن بعض آثار الصحابة لم تثبت، وما استدل بها من الأحاديث فإنها أحاديث معلولة لا تعارض ما في الصحيحين، قال: فإنها الحديث الصحيحين. وهذا ابن عمر ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلفاء الأربعة فهذا أثبت من غيره، هذا أثبت من غيره. وقد أنكر ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، وهذا هو الصحيح. وقول النخعي مسيب سيد مسيب وابن جبير ورواية الإمام أحمد ثار الشيخ سيد تيمية مقيم وكثير. قال الشيخ: ويصلي على راحلته في السفر على أي جهة توجهت به الوتر وغيره إماء، يجعل السجود أخفض من الركوع. إذا صلى قال يصلي على راحلته في السفر على أي وجه توجهت به، لحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته في السفر، قال: ولا يصلي عليها المكتوبة. وجاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به، وفي لفظ حتى حيث توجه به ركابه. فثبت حديث ابن أرقم وغيره وحديث أنس رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على الراحلة في السفر، وهذا مخصوص بالنافلة ومخصوص بالسفر، مخصوص بالنافلة بالسفر. ذلك قال زيد قال إذا صلى مكتوبة، فقال إلا المكتوبة، كان يصلي على الراحلة في السفر إلا المكتوبة، فإنه كان ينزل ويصلي، فدل على جواز ذلك. قال: على أي وجه توجهت، وهل يشترط أن يستقبل القبلة فيكبر؟ نقول: لا يشترط، لأن الحديث الصحيح لم تثبت ذلك. وما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أنه كان يستقبل القبلة فيكبر، هذا الحديث لا يصح، الحديث لا يصح ولا يعارض الحديث الصحيح الثابتة في الصحيحين. وقال بعض العلماء: لو فعل ذلك على سبيل الاحتياط واستئناسا بحديث أنس ولما جاء عن يعني لما حسنه بعض العلماء فلا بأس، لكن هل يشترط أو هل يجب؟ نقول: لا يجب. قال الشيخ: إيماء، إذا صلى يصلي إيماء. قال: يجعل السجود أخفض من الركوع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمران بن حصين يصلي وأن يومي إيماء العجل وأن يجعل السجود أخفض من الركوع. قال: باب ذكر صلاة الوتر. قال: حدثنا قحاتة محمد بن إدريس قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال أخبرني جمر بن أسد حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: إن الله وتر يحب الوتر. قال أبو بكر: ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء يتر، فإذا طلع الفجر فقد فات الوتر، والوتر آخر الليل أفضل لمن قوي عليه، وأفضل أن يوتر من لم يعتق طيار الليل. قال: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا شئت الصبح فواحدة. ويستحب أن يصلي المرء ركعتين ركعتين، فإذا أراد أن يوتر صلى ركعتين، يقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكنية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، فيقوم فيكبر ويقرأ في الثالثة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وإن قنت قنت بعد الركوع، يقول في قنوته: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليك. وروينا عن عمر رضي الله عنه قنوته في الوتر: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق ملحق ملحق. قال ملحق. قال أبو بكر: ويؤمن من خلف الإمام على دعاء الإمام ويرفع ويرفعون أيديهم. قال: فإذا فرغوا من الدعاء نفحوا بها وجوههم. نعم. يقول المنذر: باب ذكر صلاة الوتر. ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. الله وتر لأن الله واحد سبحانه وتعالى، أحد الصمد، يحب الوتر أي يحب صلاة الوتر ويحب عدد الوتر، ذاك الأوتار كالعدد أفضل من الزوج. قال: يحب الوتر، لكن المقصود بالوتر هنا ليس العدد، وإنما المقصود ذلك الصلاة، لكونه وترا فإنه يحب صلاة الوتر. قال: ووقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. طبعا الوتر، ما المراد بالوتر؟ هل يراد به الركعة المنفردة أم المؤقتة؟ فيقال: كان يوتر بثلاث مع أنه يفصل بينهم بتسليمة، مع أنه يفصل بينهم بتسليمة. وقد يقال في الوتر في الركعة الأخيرة فقط، ولقد جاء عن المسلم أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهم، وجاء أنه يوتر بسبع، وجاء أنه يوتر بتسع، يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. فالشاهد هذا، لكن المراد هنا قيام الليل، المراد بذلك ايش؟ قيام الليل. فاكثر العلماء يتكلمون عن الوتر يقولون ايش؟ قيام الليل، اما يوتر بواحده، اما بثلاث، اما بخمس، اما بسبع، قد يطيل وقد يقصر. فقول ووقت الوتر ما بين صلاه العشاء الى طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد فات الوتر، اي هذا وقته. ويدل عن ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده. والحديث متفق عليه، اذا خشيت الصبح فاوتر بواحده، يدل على ان ايش؟ على ان خروج الصبح ينتهي به وقت الوتر. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله قد زادكم صلاه هي خير لكم من حمر النعم. صلاه الوتر ما بين صلاه العشاء الى الفجر. وقال عليه الصلاه والسلام: اوتروا قبل ان تصبحوا. اوتروا قبل ان تصبحوا. ويدل عليه ايضا حديث من الجنه: اوتروا ركعه من اخر الليل. وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اذا طلع الفجر فقد انتهى، فقد ذهب كل صلاه الليل والوتر، فاوتروا قبل الفجر. فالحديث نصوص، فان الوتر ينتهي بطلوع الفجر. لكن العلماء مختلفون في قضاء الوتر، قضاء الوتر لمن فاته، وله حالان. قضاء الوتر له حالان. الحال الاولى ان يتذكره قبل ان يصلي صلاه الصبح، تذكر الوتر قبل ان يصلي صلاه الصبح. فالاظهر من افعال الصحابه رضي الله عنه انه يوتر قبل الصبح، أنه يوتر قبل الصبح، وهذا فعل عامة الصحابة، من نسي الوتر أو نام عنه وأمكنه أن يصليه قبل أن يصلي الفجر فإنه يوتر. وقد جاء ذلك عن علي وعن ابن عمر وعن مسعود وعن عائشة وعن عبادة وعن حذيفة وعن غيره من الصحابة. بل كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى أن نهاية وقت الوتر صلاة الفجر، ولا يرى أن نهاية وقت الوتر طلوع الفجر، بل يرى أن وقت النهاية هو صلاة الفجر. فثبت ذلك عن مسعود وعن علي رضي الله تعالى عنهما، يرون أن وقت الوتر يمتد إلى صلاة الفجر. لكن عامة الصحابة على أنه يصلى فيما بين طلوع الفجر إلى الصلاة إذا لم يكن إنسان قد صلى قبل ذلك. وهذا مذهب الأوزاري والثوري ومالك والشافعي. الحالة الثانية أن يصلي الصبح، أن لا يمكنه أن يصلي، كان يستيقظ على صلاة الصبح وقد أقيمت، أو ينسى الوتر ولا تذكره إلا بعد أن صلى الصبح. فالصحيح أنه يؤخر الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس، يؤخر الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس، لفعل النبي عليه الصلاة صلى من النهار 12 ركعة، إنه كان يصلي بالليل كم؟ 11، فيصليها من النهار. وذلك هذا معنى قوله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فمن فاته حزبه من الليل صلاه بالنهار وكتب له، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما صلاه من الليل. من فات حزبه من الليل، فات حزبه من الليل وصلاه من النهار، فإن الله يكتب له كأنما صلاه من الليل. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وقال بعض العلماء: بل يقضيه بعد الصبح، لا بأس أن يقضيه بعد الصبح، واستدلوا بالحديث: من نام عن الوتر أو نسي فليصليه إذا ذكره، وفي لفظ: فليصليه إذا أصبح. من نام عن الوتر فليصلي إذا أصبح، والحديث حسن. لكن أظهر الله أعلم أن الحديث إن صح فإنه يدل على الجواز، أو أن يقال فليصليه إذا أصبح، أي إذا طلع الشمس، طلعت الشمس، فيكون مؤيدا للحديث السابق. لكن أظهر الله أعلم أن إذا صلى الإنسان الصبح إنه لا يوتر بعده، وإنما يؤخره ويجعله شفعا. فمن كان من عادته أن يصلي ثلاثا فهي مجموع قيامه من الليل، يصلي بالنهار أربعا، وإن كان يصلي خمسا صلى ستا، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله: والوتر آخر الليل أفضل لمن قوي عليه. الوتر آخر الليل أفضل لمن قوي عليه، مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خشي أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن رجى أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن آخر صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فلا شك أن الوتر في آخر الليل أفضل من الوتر في أوله. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة، أي توتر لك ما قد صليت. وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فلو قام الإنسان ناسي إلى الثالثة ماذا يفعل؟ يرجع ولا يتم كما يفعل الفجر، لأنه لا تكون صلاة من الليل أكثر من اثنتين إلا في الوتر فقط، 3 و5 و7. أما صلاة الليل مثنى يدل على الإنسان إذا قام إلى الثالثة فإنه لا بد أن يرجع ويجلس سدسا ولا يتم، قال يستحب أن يصلي المرء ركعتين ركعتين، ويسلم كل ركعتين لأنه غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت أنه صلى سبعة وجلس في السادسة ثم قام ولم يسلم ثم جلس في السابعة وسلم، وثبت أنه صلى سل خمسا سردا، وثبت أنه صلى تسعا، كل ذلك ثبته الصحيح، لكن عامة فعلنا كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر آخر ذلك بركعة. قال فإذا أراد أن يوتر صلى ركعتين يقرأ في الأولى منهما بفاتحة الكتاب وبسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثاني بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، ثم يسلم ثم يقوم فيكبر، ويقرأ في الثالثة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ورواه الترمذي وأهل السنن وغيره أن الأفضل صلاة الليل يصلي ركعتين ويسلم ثم يوتر بثلاث، يقرأ يصلي ركعتين بهاتين السورتين ثم يصلي ركعة بسورة قل هو الله أحد، وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. قال وإن قنت، أي في وتري قنت قبره، قوله وإن قنت يدل على أن القنوت ليس بلازم، وأنه إن شاء قنت وإن شاء إيش ترك، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نقل صلاته الليل لم يذكر القنوت، بل لم يثبت عنه عليه الصلاة أنه قنت فعلا، أي ما ثبت حديث صحيح أنهم قالوا قنت وقال، وإنما جاء ذلك في أمره أو في قول أنس رضي الله عنه، وجاء في تعليم الحديث حسن لما قال علم الدعاء يدعو به بقنة الوتر. أما أن يدل حديث من فعل فلم يصح، حديث معاذ الذي قال ما قال نفسه قد قنت هذا حديث معلول، قد اتفق الكفار المتقدمون على أنه حديث معلول لا يصح، وإن كان مضعونا وقد حسن لك نايته، لكن طبعا قد ثبت يا شيخ. وإن قنت قنت بعد الركوع، قنت بعد الركوع لماذا؟ قال لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت بالفريضة بعد الركوع يدعو على أقوام، يدعو على رعل وذكوان وعصية، واستدلوا أيضا بما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم قنتوا بعد الركوع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، لكن هذه الأفعال إنما كانت في الفريضة، هذا القنوت الذي ثبت عن الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على أقوام كان في الفريضة، والكلام هنا على قنوت الوتر، ولذلك قال بعض العلماء أن القنوت إن كان لحاجة كالنوازل وغيرها فإنما يقنط بعد الركوع في الفرائض، يقنط بعد الركوع لثبوت النبي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان القنوت لأجل الوتر والدعاء فإنه يكون قبل الركوع، ويدل على ذلك الحديث الصحيح، حديث صحيح أنس رضي الله عنه أنه سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط قبل الركوع أم بعده، أو قيل أكان قبل القنوت قبل الركوع أم بعده، فقال قبل الركوع يقول أنس، فقيل له فإن فلانا أخبرنا أنك قلت بعد الركوع، قال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع كان قد بعث قومه، ثم ذكر قصة حادثة مقتل الصحابة رضي الله تعالى عنه بئر معونة ثم قنت، فقوله كذب يدل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قنت قبل الركوع في الوتر، قد قنت قبل الركوع في الوتر، وهذا الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، قد ذلك عن علي وعن براء وعن مسعود وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قنتوا قبل الركوع، ولذلك الصحيح أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع وأن النوازل يكون بعد الركوع، ولكن عامة أهل العلم على أنه يجوز هذا وهذا، فإن قنت بعد الركوع جاز وإن قنت قبله، لكن السنة أن يقنت الوتر قبل الركوع، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الذين قنتوا قبل الركوع أنهم كانوا يفصلون بين الدعاء وبين القراءة وبين الدعاء بتكبيرة، هذا هو الثابت المحفوظ عنهم، فكان إذا فرغ من قل هو الله أحد وأراد أن يدعو قال الله أكبر ثم دعا، هذا هو الثابت عن الصحابة، هذا عن براء عن مسعود عن غيره، كل من ثبت عن الصحابة قنوت قبل ذلك ثبت عنهم التكبير، وماذا بعامة السلف رحمهم الله أنهم كانوا يفصلون بين ذلك، وقال بعض العلماء الحكمة في ذلك أن يفصل بين الدعاء وبين القرآن حتى لا يظن ظان أن الدعاء من القرآن، قال يفصل حتى فيكبر ثم يدعو، هذا هو السنة. قال الشيخ رحمه الله ويقول في قنوتي اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت، وهذا لما جاء حديث حسن بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو صح حديث جاء في دعاء الوتر، أصح حديث جاء في دعاء الوتر، قال وروينا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في القنوت في الوتر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ونكفرك ونخلع ونترك ومن يفجرك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونزوى إليك نسعى ونحفل نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق أو ملحق أو ملحق والله تعالى. فهذا لكن هذا الصحيح أن هذا القنوت عن عمر رضي الله عنه الذي كان يفعله كان في الفرائض في صلاة الصبح. الثابت أن هذا القنوت كان يقنط به عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح يدعو لجيوش المسلمين ويدعو على اليهود النصارى المعتدين الظالمين. فقوله كان يقول في قنوت الوتر الثابت أنه في الصبح، الثابت أنه في صلاة الصبح فريضة. قال ابن منذر ويؤمن من خلف الإمام على دعاء الإمام، أي إذا أمن إذا دعا فإنهم يؤمنون يدعو ويؤمنون، لما روى أبو داود عن علي بن عباس رضي الله عنه أنهم كانوا يؤمنون لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على رعل وذكوان أمن. بل قال ابن قدامة هذا لا خلاف فيه أصلا، نفى ابن قدامة خلاف فيه رحمك الله. قال ويرفعون ويرفعون أيديهم، أي إذا دعا وقال في الوتر فإنه يرفع يديه ويرفعون أيديهم، لعموم الأحاديث الدالة على استحباب رفع اليدين كقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يستحب من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. قال ولي قد ثبت ذلك عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت الوتر، فقد ثبت ذلك عن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة وإسحاق. قال فإذا فرغوا من الدعاء مسحوا بها وجوههم، إذا فرغوا من دعاء القنوت مسحوا بها وجوههم، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعوت الله فادعوا أو فادعوا ببطن كفك ولا تدعوا بظهورها أو بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. وقد جاءت في ذلك أحاديث حسنها ابن حجر أو حسنها مجموعها، لكن حديث لا تصح لا سيما في الوتر، وذلك الأظهر والله أنه لا يمسح الوجه بعد الدعاء لا سيما في الوتر. قال باب ذكر سجود القرآن. قال حدثنا محمد عن الباب حتى قال باب ذكر سجود القرآن. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم سجدة فسجد اعتز يقول يا ويله يا ويله. أمر هؤلاء أو هذا بالسجود أمر هؤلاء أو هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود. قال ثبت أن رسول الله سجد في صال وفي الفجر وفي انشقت وقرأ في سجدتين. وعد ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما سجود القرآن فقال الأعراف والرعد والنحل الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج الصلاة ويسجد في كل وقت لا تحرم فيه الصلاة. قال ويسجد على الراحلة في السحر إلى الفجر ويرفع رأسه بالتكبير وليس فيه تشهد ولا سلام ولا يسجد إلا طاهرا. نعم. يقول باب ذكر سجود القرآن ثم أسأل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أي يخاطب نفسه، أمر هؤلاء أو هذا السجد فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهذه فيه فضيلة السجود، فضيلة السجود أنه نكاية الشيطان. قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صاد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد فيها. وقوله ليس من عزائم السجود يدل على أن هناك سجدات هي من عزائم السجود، وأعظمها وأكثرها سورة النجم، سجدة النجم، وهي التي سجد فيها المشركون كلهم إلا رجلا أخذ كف من تراب ثم وضعه على جبهته وقال يكفي هذا. وهذا في قصة قراءة القرآن على هؤلاء في مكة، فيدل على من السجود ما هو كما قال من عزائم السجود أي يتأكد فيه السجود، ومنها إيش ما هو خف من ذلك. فثبت أن النبي سجد في الصلاة، وثبت ذلك عن عمر أيضا وعثمان وابن عمر من الصحابة أنهم سجدوا في سورة الصلاة. قال وفي النجم وهي آخر السجدات في النجم، وهو قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم عامة العلماء، وإن كان الإمام مالك يقول ليس في المفصل سجدة لكن الحديث لكن الحديث في ذلك صحيح ثابت. فقد قرأ عمر رضي الله عنه سورة النجم في الخطبة ثم نزل في السجدة فسجد الناس معه، ثم قرأ في خطبة تليها فتهيأ الناس للسجود فقال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود إلا أن نشاء أو لم نؤمر بالسجود إلا أن نشاء. فدل هذا الأثر عن عمر بأن إذا سجد القارئ يسجد السامع، ويدل أيضا على أن سجود التلاوة ليس الواجب، وذلك فعل عمر وترك. لكن يدل على النجم فيها السجود، وفي إذا السماء انشقت أيضا من ثبوت ذلك البخاري، وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق وثبت ذلك أيضا في حديث مسلم. قال وروينا عنه عليه الصلاة أنه ساجد في صلاة الحج سجدتين، وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ، قال أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. بل قد جاء في ذلك الحديث قال من لم يسجدهما قال فضل سورة الحج بسجدتين، فمن لم يسجدهما فليقرأها، لكن الحديث لا يصح. لكن السجدتين ثابتتان، السجدتين في الحج ثابتتان. أما الأولى فباتفاق العلماء، سجد الحج العلماء فباتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في الثاني، والصحيح كما ذكرناها ثابتة لأن هذا مروي عن عمر وعن علي وعن عمر وعن أبي الدرداء وعن أبي موسى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال أبو إسحاق أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين، أبو إسحاق السبيعي من التابعين مشايخ التابعين، قال أدركت الناس منذ 70 سنة يسجدون في الحج سجدتين، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. الكلام كله في السجدة الثانية، أما الأولى فمحل اتفاق. قال وعد ابن عمر وابن عباس في القرآن فقال الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولها أي الأولى والفرقان وطاسين وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السجدة وإحدى عشر سجدة. قال أبو بكر فإذا ضممت ما روي عنهما أي ما ذكره في أول شيء إلى ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام 15 سجدة أي مجموع السجدات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام 15. قال وكذلك نقول، وهذا مذهب أيضا إسحاق وأحمد وأبي حنيفة أن سجود القرآن 15 سجدة. قال ويقول في سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى وله أن يدعو، لماذا؟ لأنه سجود. قالوا ويسند أن يقول ما ورد، فقد جاء من النبي عليه الصلاة والسلام قال سجد وجه الذي خلق وصور وشق سمعه وبصر بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، وجاء اللهم اكتب لي لك بها عند اكتب لك اكتب لي لك عند عندك بها أجرا جعل لي عندك ذخرا تقبل مني كما تقبلت من عبدك داود. لكن هذه والله أعلم إن ثبتت فإنما كانت في سجدة إيش؟ صاد، في سجدة صاد. طيب الشاهد يقول ما يقال في السجود أو يقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، في ذلك واسع. قال الشيخ ويسجد في كل وقت لا تحرم فيه صلاة، يسجد في كل وقت لا تحرم فيه الصلاة. أما الأوقات التي تحرم فيها الصلاة كما بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند الزوال فلا يسجد. لماذا؟ لأنها صلاة، فسجد الصلاة تلاوة صلاة، ولا حكم الصلاة، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قالوا لأنه قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصيح عليهم إذا رأى القصاص يسجدون بعد الصبح، إذا رأى الواعظ يعظم الصبح يسجد، كان ابن عمر رضي الله تعالى يصيح عليه منكرا أن يسجد في هذا الوقت. وقال وأيضا كعب بن عجرة، وهو مذهب أيضا أبي أيوب الأنصاري وأبي أمامة، أنه لا يسجد في أوقات النهي، وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال بعض أهل العلم لا بأس بالسجدة في هذين الوقتين، قال لأن القول بأنها صلاة فيه نظر، إن النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاة، ماذا قال؟ قال مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها ليش؟ التسليم. فدل أن الصلاة الشرعية التي يشترط لها ما يشترط للصلاة هي التي مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم، والسجدة هذه ليس مفتاحها الطهور على الصحيح لأنه من الدليل، ولا مفتاح التكبير على الصحيح، ولا إيش؟ وليس للتسليم باتفاق العلماء، فليس الصلاة. وهذا مذهب كثيرين من أهل العلم، منهم الشعبي والحسن وعطاء، مذهب النخعي وأبي حنيفة والشافعي وريع بن أحمد ومن الشيخ تاج ابن تيمية بن القيم وغيره. قال الشيخ رحمه الله وأقوال الصحابة تحتاج إلى مراجعة، هذا إنكارهم يحتاج. لكن نحتاج أن نراجعها. قال الشيخ: ويسجد في كل وقت لا تحرم فيه صلاة. يسجد في كل وقت ويصلي. قال الشيخ: ويسجد على الراحلة في السفر إيماء، أي إذا قرأ آية فيها سجدة وهو على راحلة في السفر فإنه يسجد إيماء، لأنه إذا ثبت جواز النافلة إيماء فسجد ما بيأونه، سجد ما بيأونه، فإنسان يسجد إيماء. وثبت ذلك عن علي أيضا، بل ثبت عن غير علي، ثبت عن سعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرؤون السورة فيها السجدة وهم على رواحلهم فيومئوا إيماء. بل قال ابن المنذر رحمه الله: لا يعرف من منع منه من أهل العلم، من منع من إيماء بالسجود إذا قرأ إنسان آية وهو على الراحل. وهل يقاس هذا فيما إذا كان في سيارة اليوم؟ الأظهر نعم، إذا قرأ آية في سجدة فإنه يوم إيماء. قال الشيخ رحمه الله: ويكبر إذا سجد، أي إذا هذا يسجد كبر الله أكبر ثم يسجد. الدليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود. قال: ولأنه إيش؟ أصل الصلاة والصلاة مفتعة إيش؟ بالتكبير، يرفع فيه التكبير. وهذا مذهب ابن سيرين والنخعي والحسن مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق. وقال بعض العلماء: بل لا يكبر للسجود، لا يكبر، لأنه أول ليس بصلاة، ولأنه لا يثبت حديث ابن عمر، بل إن ذكر التكبير في السجود التلاوة في حديث ابن عمر ضعيف، تفرد به عبد الله بن عمر العمري المضعف. والثابت من رواية عبيد الله بن عمر الثقة أنه قال: كان مسلم يقرئ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجدنا معه. وأما زيادة التكبير فغير محفوظة، وهذا هو الصحيح من الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام وغيره، والراجح أنه لا تكبير في ذلك، لا تكبير إذا سجد، قال يكبر إذا سجد. قال الشيخ: ويرفع رأسه بالتكبير، يرفع رأسه بالتكبير. طبعا يكبر إذا سجد هذا في غير الصلاة باتفاق العلماء، وأما في الصلاة فالعلماء متفقون على أنه لا يسجد إلا مكبرا. لذلك هذا الحديث المصحى قال: كان يقرأ القرآن إذا يمر بسجد فيسجد ويسجد معه، استدل به على عدم التكبير أنه في الصلاة. لا يعرف عن أحد من العلماء قط أنه قال يقرأ الآية فيها السجدة في الصلاة فيسجد الإمام ولا يكبر، لا يعرف هذا قط. ومن زعم ذلك نقول إيش؟ سلي لنا أحد من العلماء ذكر ذلك بس، وإن لم تسلي فهو من كيسك، ولا يلزمنا أن نأخذ شيء من كيسك. بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع، وثبت عن أبي هريرة وعن عائشة أنه كان إذا ركع كبر وإذا رفع فكان يكبر. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبر، فكيف يتم به ويسجد وهم لا يعلمون؟ طيب لو صلى بعميان إيش يفعلون؟ لو سجد الصف المقدم والمؤخر كيف يعلم؟ لا شك أن هذا قول خطأ، هذا قول خطأ، ونسبته إلى أهل العلم خطأ، وهذا مأخوذ من هذا الفهم. وذلك طرأ هذا الفهم في عهد السعدي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحمن السعدي، عند بعض طلبة العلم فأنكر هذا القول، هذا قول لا يعرف له قائل، أو كما قال رحمه الله، قال هذا من فهم خطأ، فهم كلام أهل العلم أنه الصحيح أنه إذا سجد بالتلاوة لا يكبر، فهموا أن هذا عام حتى في الصلاة، هذا خطأ، الصلاة شأنها آخر. قال الشيخ: ويرفع رأسه بالتكبير أيضا. لماذا يرفع؟ لأنه صلاة، والصحيح لا يرفع رأسه بالتكبير، بل يسجد ويرفع من غير تكبير، وهو الثابت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر التكبير في أوله وفي آخره لا يصح. قال الشيخ: وليس فيه سجود تلاوة تشهد ولا سلام. لماذا؟ لعدم الدليل. وهذا يضعف القول بأنه أنه صلاة، كيف صلاة وليس فيه تسليم؟ وهل الصلاة تختتم إلا بالتسليم؟ إذا قوله هنا يضعف قوله الأول، لأن المنذر وغيره يرى أنه في حكم الصلاة فيختتم له ما يختتم للصلاة، وهو أما هنا قال لم يثبت التسليم ولا التشهد، نقول كذلك لم يثبت التكبير على الصحيح، ولم يثبت الطهور الوضوء وغير ذلك، ولا استقبال قبلة. وهذا مذهب النخعي والحسن والشافعي وأبي حنيفة وأحمد عفوا. قال الشيخ: ولا يسجد إلا طاهرا. لماذا؟ لأنها صلاة، كيف صلاة ولا تحتاج التسليم وليس بالتشهد؟ ما يصلح. أو على الأقل التسليم، التشهد لا يجب حتى صلاة الجنازة، لكن التسليم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتكبير التسليم. هذه الصلاة، فكل صلاة لا تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم فليست بصلاة. وإذا كان صلاة الجنازة صلاة، لماذا؟ لأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فقول ولا يثب إلا طاهرا، هذا كله مبني على أنها صلاة، وهذا قول عامة العلماء. والقول الثاني أنه لا يشترط لها الطهارة، لماذا؟ لأن لعدم الدليل، لعدم الدليل، ولأنه ليس، لأنها ليست صلاة. القياس على أنها صلاة فيه بعد، بل قد روي أو قد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في الحائض: تومي بالسجود التلاوة. الحائض قال: تومي بالسجود. ولم الحائض إيش؟ حائض لا يسمى الطهارة، ومع ذلك أمرها عثمان أن تومي بالسجود، فدل على السجود لا يشترط له الطهارة. وهذا مثل سعيد المسيب والشعبي وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال: باب ذكر قيام الليل. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن منصور بن المعتمر عن ابي وائل عن بلال بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، ما زال نائما حتى اصبح. فقال: ذاك رجل دار الشيطان في اذني باذني او اذني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن ذكر فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال ابو بكر: فقيام الليل مستحب ومكروه تركه، وهو ان يصلي في الليل 10 ركعات يفصل بين كل ركعتين يوتر بواحده، كذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افضل الصلاه بعد المكتوبه الصلاه في جوف الليل، ويوقظ اهله لقيام الليل. ويوقظ المرء اهله لقيام الليل. قال: وافضل اوقات الليل ان ينام المرء نصفه، لثبوت ذلك عن النبي ابي الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب التضرع والابتهال الى الله في الثلث الاخر. وافضل صلاه طول القنوت، غير انه يكتتف صلاته بركعتين خفيفتين. ويستحب لمن فاته من الليل بنوم او غيره ان يقرا فيما بين الفجر وصلاه الصبح. يقول: باب ذكر قيام الليل. ثم أسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل أو ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل: يا رسول الله، ما زال نائما حتى أصبح. فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه وفي أذنيه. هذا الحديث فيه الذم لمن نام حتى يصبح، وذاك الحديث على الصحيح أنه دليل لاستحباب قيام الليل وليس ماضي صلاة الفجر، وهذا في قول عامة أهل العلم. فالحديث لمن ترك القيام، لمن نام من بعد العشاء ولا حتى أصبح، حتى دخل وقت الصبح. فذمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال بأن هذا الرجل بال الشيطان في أذنيه، وهذا البول بول حقيقي فعلا، يبول الشيطان في أذنيه بول حقيقي كما يبيت على خشومه. فهذا فيه الذم لمن ترك قيام الليل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وهذا فيه الذم أيضا، لا سيما من اعتاد قيام الليل، والإنسان اعتاد العمل الصالح لا سيما قيام الليل فإنه لا يتركه، وإن كسل فإنه يقضيه في النهار، إن نام أو كسل أو انشغل يقضيه في النهار، يصلي كما يصلي من الليل لكنه يجعلها شفعا، أو يصلي ما قدر له ويخفف صلاته في وقت عجزه وتعبه وفي وقت نشاطه يطول، لكن لا يترك القيام. فالحديث: لا تكن كذلك فترك، مراده من ترك قيام الليل، أما من خفف لظروف أو ضعف أو ما شابه ذلك لكنه باق فهو داخل، فهو لا يدخل هذا الحديث. قال الشيخ: فقيام الليل مستحب، الأحاديث الكثيرة دل على فضله، بل ما ذكر وما نوه الله جل وعلا بصفات المؤمنين في كتابه بأعظم صفتين: صفة النفقة وصفة القيام. أعظم صفتين نوه الله جل وعلا بهما في كتابه هاتان الصفتان: وعباد الرحمن الذي هو الذين يتبعون رب سجدا وقياما، أما هو قانتا أنا عليه سجدا وقائما، تتجافى جنوب مع المضاجع يدعون رب خوفا وطمعا وبأسحار البصر. آيات كثيرة جدا ذكرها الله جل وعلا في قيام الليل. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة من ربكم ومنهات من عن الإثم. وجاء في زيادة ومطردة من الداء عن الجسد، لكن قوله دأب الصالحين قبله فهو شعار الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة، أفضل من كل صلاة، بعد الفجر صلاة الليل، فقيام مستحب ومتأكد، وذلك ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا في غيره، في حج ولا في غيره. قال ومكروه تركه لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم به فترك قيام الليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبره ابن عمر بالرؤية قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فقال سالم منه فما كان أبي ينام الليل إلا قليلا. ولقول الحديث ذكر أن هذا الرجل يبول الشيطان في أذنيه، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان يعقد على قافة أحدكم ثلاث عقد، يقول عليك نوم طويل فارقد، فإن قام انحلت عقد، فإن توضى انحلت عقد، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح إيش طيب النفس، وإلا أصبح خبيثا كسلان النفس، خبيث النفس كسلان. فالشاهد أن قيام الليل له أثر في القوة، له أثر أيضا في النشاط والحيوية. قال الشيخ أحب أن يصلي بالليل يصلي بالليل 10 ركعات، يفصل بين كل ركعتين بتسليم ثم يوتر بواحدة. وهذا كما جاء عن عائشة كان يوتر كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 قد فصلت الثلاث أن يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة ثم يوتر بواحدة. وثبت عنه أنه صلى 13 ركعة، وهذا أكثر ما ثبت عنه في قيام الليل، جاء ذلك حديث ابن عباس في الصحيح وفي غيره. قال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل. قال ويوقظ المرء أهله لقيام الليل وتوقظه هي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح بوجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيضا زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. يلا شدوا حيلكم. قال الشيخ رحمه الله وأفضل أوقات الليل أن ينام المرء نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. طبعا نصف الليل، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي. الليل الشرعي مذكور الحديث من طلوع غروب الشمس إلى طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وكان الناس ينامون بعد العشاء فينام نصف الليل، بغدا نصف الليل، فكان الليل 10 ساعات نام 5 ساعات ثم استيقظ فقام ثلثه ثم ينام سدسه. قال والنوم في آخره في السدس لأجل أن يذهب تعب القيام، فهذا أفضل القيام. قال لثبوت ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فثبت هذه الصفة قولا وفعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم وإيش ثلثه وينام سدسه، هذا أفضل قيام، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، هذا فعله، فما ذكره عن داود هو الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة قال مسروق قالت عائشة أي حين قال سألت عائشة أي حين كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم في وقت، قالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. متفق عليه. الصارخ الديك، والديك في الغالب يصرخ يبدأ في الصياح عند ثلث الليل، عند آخر ثلث الليل، ثلث الأخير. وقد ذكر ذلك أيضا ابن عباس في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه نام حتى انتصف الليل أو قبل بقليل فقام فصلى، هذه متفقون عليه، حتى انتصف الليل قام فصلى، فهذا أفضل القيام ولا أحسن منه. فمن أراد أن يقوم الليل كله وأن يديم ذلك هذا ليس بأحسن منه. قال يستحب التضرع والابتهال إلى الله جل وعلا في الثلث الأخير لحديث النزول، ينزل ربنا كل ليلة إلى ثلث الليل الآخر، إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. وإذا كان أفضل الأوقات وأعظمها بركة. قال وأفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القراءة، أفضل الصلاة طول القراءة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القنوت وربما طال ركعة جدا وربما خفف، والشيخ الباني رحمه الله جمع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل ما بين التطويل والتوسط. قال غير أنه يفتتح صلاة بركعتين خفيفتين، لما جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاة بركعتين خفيفتين. وجاء حديث زيد بن خالد في قصة تهجد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يرمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال وصلى ركعتين خفيفتين. وهاتان ركعتان هل هما معدودتان في الـ11 ركعة أم لا؟ قال بعض العلماء هاتان معدودتان، فيكون 13 ركعة بركعتين خفيفتين، وإلا فإن الصلاة طويلة 11 ركعة. وقال بعض العلم بل ليست معدودة، أو تركها ليست معدودتين، بل يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة كما جاء. قال الشيخ رحمه الله: ويستحب لمن فاته حزب من الليل بنوم أو غير أن يقرأه فيما بين الفجر وصلاة الصبح. لمن فات حزب من الليل، من كان من ترك قيام الليل لتعب أو لأمر آخر أو لكسل، فإنه يستحب أن يقرأه فيما بين الفجر وصلاة الصبح. فيما بين الفجر وصلاة الصبح، أي يوتر قبل صلاة الصبح كما ذكرنا. وقد جاء ذلك أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكرنا في الباب الذي قبله، فإن أكثر الصحابة كان إذا فاتهم حزب من الليل متى يصلون؟ قبل الصبح، قبل الصبح. بل كان ابن مسعود وعلي يرون أن صلاة الفجر والوتر يستمر إلى طلوع الصبح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على أطراف. قرأ من أفصال مستوى المريض تقرأ باب صلاة التطوع. قال حافظ بن حجر رحمه الله: باب صلاة التطوع الركع الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم، كثرة الصلاة، كثرة السجود أي كثرة الصلاة، فهذه فيه فضيلة الإكثار من النوافل ومن الصلاة، وأنه من الأشياء التي تقرب أو ترفع منزلة الإنسان حتى يكون بمنزلة النبي أو قريب منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. في رواية له وركعتين بعد العمرة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم، أدى ابن عمر 10 ركعات، وهذا بحسب علمه، وإلا هو ثبت كما سيأتي أنه كان يصلي 12 ركعة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. أي أنه كان يحافظ على هذه أكثر من غيره. وفي حين قبله قال كان يصلي إذا طلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، يدل على أن الركعتين بعد ركعتا الفجر القبلية خفيفة. بل كان عمر رضي الله عنه ينهى ويضرب ويحسد من أطال صلاته أي ركعتي الفجر. نعم. قال عنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق. الدنيا وما فيها. نعم، ولذلك ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر. نعم. قال: وعن أم حبيبة من المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى له في يومه وليلة في يومه وليلة بنى له بهن بني لهن في الجنة. رواه مسلم في رواية تطوعا. وللترمذي نحوه. وزاد: أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. والخمسة عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار. نعم، هذا أصح أو هذا أظهر من الحديث الذي قبله، وإن كان حديث قبل حديث عمر في الصحيحين، لكن هذا فيه زيادة أنه أربع قبل الظهر. قد شهد لها عائشة أربع قبل الظهر، ومن عمر لم يثق إلا ركعتين قبل الظهر، فدل أن هذه هي 12 ركعة. وفي قوله تطوعا يدل أن هذا العدد وهذه الفضيلة لمن صلى تطوعا لا الفريضة، أنها غير محسوبة. وقولها من حافظ أربع قبل الظهر حديث وأربع قبل بعدها حرمه الله تعالى على النار، حديث نتكلموا به فضعفه كثيرون وحسنه بعضهم، وإن حسنه العلماء قال كان يفعله أحيانا، وإلا فإن الذي كان يديمه أربع قبل الظهر أربع أو ركعتان بعدها، لكن يفعله أحيانا، فتكون ركعتان زائدتان هنا بعد الظهر ليست من الرواتب، بمعنى ليست الرواتب تحافظ عليها وداوم عليها. هذا على فرض صحته. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر رواه أحمد وأبو داود به وحسنه والنخزي وصححه. هذا الحديث منهم من صححه كابن خزيمة وغيره، ومنهم من قال هو موضوع كشيخ الإسلام ابن تيمية، منهم من صححه ومنهم من حكم بوضعه. والحديث فيه كلام، الحديث الأظهر أنه لا يثبت. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثم قال تبتلج لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه البخاري. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم، هذا الحديث فيه فضيلة أن يصلي الإنسان بين أذانين، لا سيما بين الأذان والإقامة، لا سيما المغرب، لا سيما المغرب، وستدل به بعض أهل العلم على أن وقت المغرب يمتد وأنه يطول بقدر أن يصلي الإنسان ركعتين. وفيه أن الأمر للوجوب، ولذلك قيد قال لمن شاء. وفي قول فراج بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وجاء في الحديث الأخرى أنه كان يصلي الأسطوانة، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى نافلة المغرب في المسجد، وإن كان عامة فعله أنه كان يصلي في بيته كما ثبت ذلك عن عمر وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم، لكن ربما صلاه في المسجد أحيانا. قال ولمسلم عن انس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس. طبعا افضل هذا الاثر كان قبل، يعني ركعتين قبل المغرب. الحديث الاخر اللي استدلوا به على انه صلى المغرب ركعتين المغرب بعد في المسجد غير هذا الحديث، الحديث هذا في صلاه ركعتين قبل المغرب وذاك اسم الراتب. نعم. عن انس رضي الله عنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وسلم يرانا فلم يامرنا ولم ينهنا. نعم، هذا فيه إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم وإقراره لهم. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. إيه، هذا يدل على أن السنة هو التخفيف ولا يطيل الإنسان، والتخفيف إنما هو في القراءة، ويركع ويسجد، ولذلك لا يسن التطويل بل ينكر على من طول ولا في ركعتي الفجر. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، رواه مسلم. نعم، هذا في الركعه الاولى وذاك في الركعه الثانيه. قالوا عن عائشه هذا يثبت بان المسلم كان يقرا، وان قولها لا ادري اقرا من القران اي لبيان التخفيف، وليس مراد انه لم يقرا، وانما مراد انه خفف حتى شككت هل قرا او لم يقرا. نعم. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. نعم، هذا من فعله، كان إذا صلى ركعتي الفجر ينتظر إقامة ويضطجع على شقه الأيمن يرتاح بعد القيام. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث فيه الأمر بأن من صلى ركعتي الفجر سنة الفجر يضطجع على الشق الأيمن، لكن الحديث هذا معلول تفرد به عبد الواحد بن زياد عن الأعمش وأنكره الحفاظ كما قال أحمد وغيره أنكروه، وعنده هذا من خطره، فالحديث خطأ، وإنما الثابت أنه كان يفعله هو وليس سنة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس سنة إيش؟ بالأمر، لكن من كان يقوم الليل واحتاج أن يرتاح وصلى ركعتي سنة الفجر فهو يضطجع، لكن ليس سنة يطلبها الناس وهم لا يقومون الليل ولا يقومون القيامة، وإنما فعلها للراحة. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي هذا خطأ. نعم، هذا حديث نص مثنى مثنى، وزيادة في النهار شاذة كما ذكرنا لا تصح، فالمحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الحديث يدل على أن صلاة الليل ليس لها عدد، لأن هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة، ولم يذكر له عددا لا 11 ولا 13 ولا شيء، فدل على جواز المسلم يسأل ما شاء، وهذا الذي عليه عامة السلف بل عليه فعل السلف رحمه الله. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل، اخرجه مسلم. هذا نص وفيه ترغيب عظيم جدا في صلاه الليل. نعم. قال عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من احب ان يفعل، ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل، ومن احب ان يوتر بواحده فليفعل. رواه الاربعه الى الترمذي والصحابه في الباب، ورجح النسائي وقفه. والثابت انه موقوف، انه من قول الصحابه، انه من قول الصحابي، وفيه جواز ان يوتر الانسان بركعه. واختلف العلماء في الوتر بركعه، بمعنى ان لا يصلي الانسان بعد الاشهاد ركعه واحده. هل يجوز ام لا يجوز؟ الظاهر انه يجوز، الله انه يجوز بنص هذا اثر ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه، وان كان اقل الكمال ثلاث كما قال. نعم. قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئه المكتوبه، ولكن سنه سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وحسن والحاكم وصححه. هذا يفيد بان الوتر ليس بواجب. ليس بواجب. وقال بعض اهل العلم، طبعا العلماء مختلفون، منهم قال ان الوتر واجب، ومنهم قال ان الوتر مستحب، وتوسط بعضهم، قالوا الوتر واجب على من كان يحفظ القران، من كان يحفظ القران واجب، وهذا قول شيخ الاسلام. وقال هذا قول لا يعد قولا جديدا، لانه جمع بين القول او القولين، وانما قول جديد قول محدث الذي لم يقل لقاءه. اما هذا قول نعم، هناك من قال وجوب، ومنهم قال الاستحباب. اتى شيخ الاسلام فقال نعم هو واجب على من كان من اهل القران، ومستحب على غيره، فهو قول جمع في بين القولين، لكن مع أنه سنة على الثابت المشهور، لكن يذم تاركه بل تسقط شهادته. وقال الإمام عن رجل ترك الوتر، قال رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته، لأن هذا من السنة المؤكدة جدا، ولا ينبغي أن يتركها الإنسان. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وهذا فيه أن الوتر ليس بواجب، وقال أن يكتب عليكم الوتر أن يدل على الوتر ليس بواجب. وقال بعض العلماء بل الصحيح أن الذي خشي أن يكتب عليهم هو صلاة القيام جماعة، وهذا أظهر، أن الذي خشي أن يكتب عليهم أن قيام الليل في رمضان يكون جماعة، وأما الوتر فلم يخشى أن الإنسان يكتب عليه، لأنه قد علم أنه سنة، وإنما خشي أن يكون واجبا بالجماعة فيشق على الناس لمشقة حضور الجماعة في القيام. الله أكبر. قالوا عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه خمسة إلى النسائي وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث فيه فضيلة هذه الصلاة، وفيه أن وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقول ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بين وقت العشاء، فعلى هذا فلو جمع الإنسان العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يصلي الوتر بعدها، لأن الوتر يبدأ بصلاة العشاء لا بوقتها، وينتهي إلى الفجر. نعم. قال: وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عبد الله بن ريع عن أبيه رضي الله عنهما قال: الوتر حق فمن لم يوتر ليس منا. أخرجه داود بسند جيد وصححه الحاكم ولو شاعر ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد. نعم، ولا يصح الحديث، لا يصح، وإنما جاء عن بعض الصحابة ولا يصح وجوبه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. تلك 13 ركعة. طبعا هذا الحديث فيه أن غالب فعله كان يصلي 11 ركعة، وأنه لا يزيد عليه، وثبت الزيادة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث أيضا الزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما، أنه صلى 13 ركعة. وقوله لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أن الأربع الأولى على نسق واحد، لا أنه كان يصلي تسليمة واحدة، لأنه قال خلاص صلاة الليل مثنى مثنى، وإنما الأربع على نسق واحد، على طول واحد، والأربع تتليها على أقل من ذلك على وتيرة واحدة. وقوله إن علي تنامًا ولا ينام قلبي، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك النوم في حقه ليس بحدث. نعم. قالوا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، هذا فيه جواز أن يوتر بخمس وأن تكون تسليمة واحدة إذا صلى 13 ركعة. نعم. قالوا عنها رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر متفق عليه. أي قد أوتر في أول البعثة في أول في أول الليل في انتصار، لكن آخر أمره يوتر في آخر الليل لبلوغ أن أو لعلم بأن الله جل ينزل إلى الثلث الأخير أو ينزل إلى السنة في الثلث الأخير من الليل، فأصبح عمله في آخر حياته أنه كان يؤخر وتره. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه. هذا فيه ذنب لمن اعتاد قياما فترك، فيه الذنب وفيه أمر المحافظة على قيام الليل والحرص على بذل أسباب قيام الليل. قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القران فان الله وتر يحب الوتر، رواه خمسه صحابه خزيمه. هذا فيه ترغيب الوتر وفيه الترغيب والتاكيد على اهل القران اي حافظ القران، فانهم اولى الناس ان يقوموا كما قال عمر بن مسعود ينبغي لقارئ القران ان يعلم بليله الى الناس نائما يعلم بقيامه انه يقوم، فاذا كان اهل القران لا يقومون من الذي يقوم بهم؟ نعم. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه. نعم، فيه ترغيب أن يؤخر الإنسان الوتر إلى آخر الليل، هذا لمن رغب أن يكون أو لمن يعني علم أو ظن أنه يقوم من آخر الليل. قالوا عن طلحة بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصحيح ابن حبان. نعم، لا وتران في ليلة، هذا فيه أن من أوتر في أول الليل ثم نشط وراد أن يقوم فإنه يصلي ولا يقضي وتره، وإنما يصلي شفعا شفعا ولا يقضي الوتر، ولا يصح أن يوتر لأنه لا وتران في ليلة، وهذا الصحيح هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنه كعثمان وغيره أنهم ربما أوتروا ثم نشطوا فصلوا من غير أن ينقضوا الوتر. نعم. وجاء بعض الأصحاب أنهم نقضوا الوتر لكن الأشهر أنهم لا ينقضون أن يصلون شفعا شفعا، فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه صلى الوتر ثم صلى ركعتين وهو جالس. نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل هو الله أحد، رواه أحمد وابن داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخره. نعم، هذا فيه استحباب قراءة هذه الصور، أما في ما زاد النساء لا يسلم لك فيهن فهذا مختلف فيه، منهم من يثبته ومنهم من لا يثبته، هناك ظاهر حديث عائشة بن سلمة أنه يوتر أحيانا بثلاث متصل، لكن عامة فعله أنه يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعة، هذا عامة فعله، وإن كان قد فعل ذلك أحيانا لكن يجلس في آخرها فقط. قال ولي أبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة بركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. لكن زيادة المعوذتين فيها نكارة، والثابت أنه في الركعة الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، أما زيادة المعوذتين ففيها شذوذ ونكارة. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهذا يدل على أن وقت الوتر ينتهي بصلاة الصبح، وإنما يجوز أن يصلي بعد ينتهي بوقت الصبح، وإنما يجوز أن يوتر بعد وقت الصبح وقبل الصلاة على سبيل القضاء، هذا في قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقوله فلا وتر له ولم يوتر فلا وتر له أي لا وتر له فيما لا وتر له أداء، لقد جاء فيه الوتر قضاء كما فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل أن يصلوا الفجر، فإن صلوا الفجر فإنهم يوترون في النهار ويجعلونه شفعا. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر، رواه خمسه الا النسائي. نعم، اصبح محمول على ايش؟ وقت طلوع الشمس اي في النهار، او ذكر كذلك قد يذكر انه لم يوتر في جزء من النهار في يوم اخر فانه يستحب له قضاء، فيه هذا فيه قضاء الوتر والحرص عليه وانه يقضى كما سوى الفرائض. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك اكبر، رواه مسلم. نعم، مشهوده اي تشهدها الملائكه، أو وقت نزول الرحمات من الله تبارك وتعالى، وذلك أفضل. نص في أن صلاة الليل في آخر الليل أفضل، وفيها أيضا مبادرة وحرص، وهو أن يؤتي الإنسان قبل ينام هذا إذا خشي يعني هو ولم يكن من عادته، ففيه مبادرة بالخيرات قبل أن يطرأ المانع منها. الإنسان إذا تمكن من الخير وتهيأ له أسباب وخشي أن يفوته وربما يأتي مانع فلا يبادر فيه. نعم. قال عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. هذا نص أن وقت الفجر ينتهي بطلوع الفجر، وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، لكن ما ورد عن الصحابة إنما كان قضاء. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وردوا عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء بمغيبه. ولغوا عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. طبعا هذا قالت نفت بحسب علمها، ثم علم بعد ذلك أنه كان يصليها فأثبتته، لم تكن تعلم. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحافظ على صلاة الضحى، وإلا ما كانت تنفي صلاة الضحى وهو يصلي كل يوم، فكونها نفت يدل على أنه كان يصليها أحيانا ثم علمت أنه صلىها فأتته. نعم. قالوا عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمز الفصال. رواه الترمذي. حين ترمز الفصال أي حين اشتد الحر في أيام الحر، وتقوم الفصال هذه تكون باركة والنهار ثم تقوم شدة الحر، هذا أفضل أوقاتها، وهو وقت الضحى منتصف النهار. نعم. منتصف يعني الضحى. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى بنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في النهار. الترمذي واستغرب وقال: هو غريب، وكل حديث يقول عنه الترمذي غريب أي ضعيف. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فيه. وهذا الحديث فيه نظر، بعض العلماء يضعفه، قال إن عائشة أصلاً ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى قط، وهو حديث ثابت، فقوله دخل بيته وصلى الضحى هذا فيه نظر، بعض العلماء عدله ليجدي، لكن ثبت أنه صلى الضحى ثمان ركعات في عام الفتح أو في وقت الفتح، والله أعلم. صلى الله وسلم. نعم. اليوم صحيح. لا فيه ترغيب، فيه ترغيب أوتر، يعني أنتم أحق الناس في الوتر مثل المغرب. جاء عن بعض الصحابة أنه أوتر مثل المغرب، وبعضهم أوتر من غير مغرب. فذكر ابن المنذر رحمه الله ذكر آثارا كثيرة فيها، في الأوسط ذكر آثارا كثيرة، فهو ثابت على الصحابة أنه كانوا يصلون ثلاثة. وبعض حسن حديث المتنى وقال إيش في صلاة المغرب، قال: لا تجلسوا كالمغرب، أي تجلسون ثم تقومون، ومنهم من جعلها كالمغرب، فالحديث متكلم فيه أصلا في هذا الوتر، يعني هذا سب الوتر. ثبت أنه صلى خمسة نجل في آخرين الحديث في الصحيح، وثبت أنه صلى سبع، وثبت أنه صلى تسع جلس في الثامنة وتشاهد ثم قام ولم يسلم، ثم جلس في التاسع وسلم. هذا في الوتر. فإما يعني الإنسان كان يصليها كامل تسع، يعني يتفور ركعات الأولى طويلة لكن لا يسلم، لكن هذه كله تسمى وتر، العدد الفردي هذا يسمى وتر. لا لا، ركعة ويقوم ركعة، ما يصلي في آخره، يصلي يكبر ولا يجلس إلا في آخره، فهذا تكون الوتر، تكون هذا الوتر مثلا، هذا زي الوتر إذا لم يرد أن يوتر. أما إذا أراد أن يصل وتره بصلاته فإنه يصلي إما ثلاث، إما واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، أي تسليم واحد. نعم. الضحى إيه لا أفضل مداوم عليها، إلا من كان يقوم من الليل كما قال الشيخ سامي، والشيخ سامي أن صلاة الضحى هي عوض عن قيام الليل، فمن كان يعتاد قيام الليل يصلي كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يستعد أن يفعل ويترك. وأما من كان يقل من قيام الليل أو لا يصلي إلا قيام الليل فإنه يستحب المحافظة عليها. فهذا الجمع، قلنا صلاة الضحى تقابل قيام الليل، فجعلت لمن كان لا يقوم من الليل أو يصلي صلاة قصيرة أو قليلة. وإن الحديث كلها فيها ترغيب، وترك النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه قد يترك الشيء وهو يحب أن يفعله. عامة سيأتي كلام استعجل في الصيام إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.